الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فمن حفظ الحديث عبد العزيز. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن يحيى بن سعيد قال حدثني أخبرني قال أخبرني عبادة بن الوليد قال أخبرني أبي عن عبادة بن الصامت قال بايعنا النبي قال بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في المنشط والمفرق، وأنا لا ننازع في الأنبياء بالحق حيثما كنا لا نخاف الا هي ومثلها. احسنت. خالد وأن نقوم بالحق العز بن عبد السلام. قال الإمام البخاري عليه رحمة الله: حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن يحيى بن سعيد قال حدثنا أخبرني لا عبادة بن الوليد قال أخبرني عبادة بن الوليد عن أبي عن عبادة بن الصامت قال بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في المنشط والمكره، وأن لا ننازع الأمر أهله، وأن نقوم أو نقول بالحق حيثما كنا لا نخاف بالله لومة لائم. ذاكر. قال بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في المنشط والمكره، وأن لا ننزع الأمر أهله، وأن نقوم أو نقول بالحق حيثما كنا لا نخاف بالله لومة لائم. عندك. لا نخاف في الله. عندك. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري عليه رحمه الله: حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن يحيى بن سعيد عن قال أخبرني عبادة بن الوليد قال أخبرني أبي عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في المنشط والمكره، وأن لا ننازع الأمر أهله، وأن نقوم أو نقول بالحق حيثما كنا لا نخاف بالله يوم الدين. وكيفاني؟ قال الإمام البخاري عليه رحمه الله: حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن يحيى بن سعيد قال أخبرني عبادة بن الوليد قال أخبرني أبي عن عبادة بن الصامت قال بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في المنشط والمكره، وأن لا ننازع الأمر أهله، وأن ننازع الأمر أهله، وأن نقوم أو نقول بالحق حيثما كنا لا نخاف بالله لومة لائم. إبراهيم. قال أخبرني عبادة بن الوليد أبي عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنجر والمزرة وأن لا نزع الأمر أهل وأن لا نخاف وأن نقول أو نقول بالحق حيث ما قلنا وأن لا نخاف الله لو سلام لا نخاف الله ولا نخاف. يكفي. قال الإمام البخاري عليه رحمة الله حدثنا عمرو بن علي الفلاس ويقال له أيضا الصيرفي والمعنى واحد بمعنى أنه كان يشتغل في الصرافة. قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا حميد بن عبد الرحمن نعم قد يكون وقد يكون حميد الطويل وأظنه حميد بن أبي حميد الطويل والله أعلم ها الطويل نعم عن أنس رضي الله عنه كم لأنس من الأولاد أو كان عقيما لا ينجب عندك ما تدري وائل ها كان أولاد كثير قال أخبرتني بأنه دفن من صلبي قبعا زد ها 128 الذين دفنوا إلى زمن الحجاج الذين دفنوا من صلبه إلى زمن الحجاج لأن الرسول صلى الله عليه وسلم دعا له أن يكثر ماله ولده أن يغفر له. عن أنس رضي الله عنه قال خرج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في غداة باردة والمهاجرون والأنصار يحفرون الخندق مر بنا أن حذيفة بن اليمان أمره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يذهب إلى المشركين يوم الخندق وأن يسمع كلامهم فقط ولا يفعل شيئا. في البداية قال من يأتيني بخبر القوم الجو بارد بارد وليل فما تحرك واحد من يأتيني بخبر القوم ما تحرك واحد من يأتيني بخبر القوم ما تحرك قال قم يا حذيفة فقام حذيفة قال فكنت أمشي كأني في كنف يعني في شيء مدفي له ما يشعر بالبرد من حين ذهب حتى رجع ومع شدة البرد جاءت ريح قلبت قدور المشركين وطفأت نارهم وكسرت الخيام نعم قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها فهذه الريح مع شدة البرد جاء الصباح مباشرة أبو سفيان وأصحابه حملوا متاعهم على إبلهم ومشوا هزمهم الله بالريح نعم خرج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في غداة باردة والمهاجرون والأنصار يحفرون الخندق فقال اللهم إن الخير خير الآخرة فاغفر للأنصار والمهاجرة فأجابوا نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا فيه إشارة إلى ما بوب عليه كيف يبايع الإمام الناس. هذا ما هو إلا ذكر أو تجديد لما هم عليه من البيعة، وبيعتهم قد مشت، ولا سيما الأنصار الذين وعدوا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشرطوا على أنفسهم منذ أن نزل عندهم أن يمنعوه، يعني يحافظوا عليه ولا يدعوا أحدا يقرب منه كما يمنعون نساءهم وأولادهم، يعني يقول مثل ما تدافعون عن نسائكم وأولادكم تدافعون عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقاموا بذلك على أكمل وجه حتى مات رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وواصلوا في نصرة الإسلام حتى ماتوا رضي الله عنهم وأرضاهم، فهم الذين قاتلوا أهل الردة، وهم الذين فتحوا الأقاليم ومصروا الأمصار وفتحوا البلدان، وهم الذين قاتلوا الخوارج رضي الله عنهم وأرضاهم. نعم. قال حدثنا عبد الله بن يوسف مرت السنوات والقرون، موضع الخندق معروف، ومن جملة ما يمر بالبلاد أهل بدع فعلوا 7 مساجد وأصبحت من المعالم الأثرية، يقال لها المساجد 7. نعم، ومشهورة ومعروفة لا سيما عند أصحاب السيارات الذين يحملون الناس يزورونهم، يعني يذهبون بهم زيارة إلى المشاهد. وما كنا نعرف ما المساجد 7، فبني الآن مسجد في موضع جيش رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوم الخندق، اسمه مسجد الخندق. رأينا بعدها المساجد 7 في جانبه، وإلا ما كنا ندري. سألنا وأين كان الخندق، قالوا موضع الشارع الأسفلت، هذا المكان موضع الخندق، وهذا جيش رسول الله صلى الله عليه وسلم، والجبل من ورائهم يحميهم. نعم، لو سلمت شعائر الدين والمشاهد وغير ذلك إلى المبتدعة أفسدوا، ما يدعون الأمور على ما هي عليه. ولا بد الذي يزور أن يصلي في كل مسجد من المساجد 7 ركعتين، والمزور كما قال الشيخ مقبل وهو يتكلم على هؤلاء أصحاب السيارات الذين في المدينة، قال المزور مزور كاسمه في الغالب، أحفظها منه، المزور مزور كاسمه في الغالب، يريد يتملق لأولئك الأعاجم وغيرهم يشجعهم من أجل يعطوه المال، فصلوا هنا صلوا هنا صلوا هنا. ومسجد القبلتين صلى فيه 2 ركعتين، ولا دليل على صلاة 2 ركعتين في مسجد القبلتين، هو مسجد بني سليم. نعم، لكن حصل تغيير القبلة والناس في أثناء الصلاة فصلوا فيه 2 ركعتين فاستداروا هم يصلون. الآن بعض الناس كما يخبرنا بعض المشرفين هناك، بعضهم يصلي 2 ركعتين قبلة و2 ركعتين عكس، إلى الآن بعض الأعاجم الذين لا يفهمون يصلي 2 ركعتين قبلة و2 ركعتين عكس القبلة، وبعضهم يأتي يسأل بعد ما يصلي 2 ركعتين يقول أنا صليت 2 ركعتين القبلة الثانية فين؟ ما يقول ما يصير أين القبلة الثانية إلى أي اتجاه؟ ويرشده المشرفون الذين هناك الذين في التوعية، الله المستعان. فهكذا يفعل الجهل بأصحابه. مسجد القبلتين ليس من المساجد التي يلزم زيارتها أو تزار، يشرع لا يشرع زيارتها، أمرها عادي إذا أردت تتعرف عليها وكذا فقط، مجرد تعرف. لكن الذي يذهب إلى المدينة يزور مسجد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد، وذكر مسجده. وتزور بدون المقصد شد الرحلة أنه من أجله، لكن وصلت إلى المدينة تزور الموتى الذين في مقبرة البقيع، فالرسول صلى الله عليه وآله وسلم كان يزورهم. وتزور شهداء أحد، نعم، وتزور مسجد قباء، فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يزور مسجد قباء، كان يزور مسجد قباء كل سبت، كان يزوره كل سبت. وجاء في الحديث أن من توضأ في بيته ثم أتى مسجد قباء فصلى فيه 2 ركعتين كان له أجر عمرة، كان له أجر عمرة. نعم. كل سبت. ونبه الحافظ بن حجر على أنه يتفقد من لم يحضره في الجمعة، استفاد الحافظ بن حجر استنبط هذه القضية أنه يتفقد من لم يحضر في الجمعة. خيرا. هذا الحديث هو الذي يحفظ. هذا السائل يقول: نحن في وادي من الأودية والبيوت متفرقة والمسجد في وسط الوادي والناس يوم الجمعة لا يعلمون أنها جمعة فلا يأتون إلى المسجد إلا بعد الخطبة الأولى، فهل نشغل قرآن في الميكروفون من أجل أن يعلموا أنها جمعة؟ من قال لك أنهم ما يعلمون؟ من قال لك أنهم ما يعلمون؟ أقل شيء سيسمعون المدرسة، ما فيش طابور صباح، أقل حاجة سيسمعون المدرسة وعيالهم جالسين في البيت ما ذهبوا المدرسة، هذا أقل شيء. لا، هذا بارك الله فيك يعني إحداث بدعة بدون مبرر. ليس من السنة قراءة قرآن في المساجد يوم الجمعة، الناس يعلمون أنها جمعة. ولو فرضنا أن أحدا ذهب عن ذهنه 1 أو 2، أما كلهم ما يدرون، هؤلاء كسالى، هؤلاء كسالى يتأخرون عن الجمعة عمدا. نعم، ما أدركوا حتى البيضة، حتى البيضة ما أدركوها، مكتوب لهم صلاة الجمعة فقط، أما أنهم من الأوائل فقد ذهبت عنهم. فيه خلاف في هذا الأمر. قال: هل مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ما زال على ما بناه النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا لا، قد حصلت له توسعات كثيرة، أولها توسعة عثمان بن عفان، لكن معالم المسجد النبوي موجودة، ومسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم كبير، يعني أكبر من مسجدنا هذا، مسجده الذي بناه 100 ذراع في 100 ذراع، يعني 50 متر في 50 مترا. نعم، وسعه من البداية، واللوائح التي تدل عليه معروفة، أنا ما أعرفها لكن هناك أناس يعرفونها. نعم، بارك الله فيكم. إلى هنا والحمد لله رب العالمين.